الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في قراءة تفسير سورة الزمر عند قوله جل وعلا: أولم يعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يبسط الرزق لمن يشاء، أي من عباده، سواء كان صالحا أو طالحا. ويقدر الرزق، قال قدر يقدره إذا ضيقه، أي يضيقه على من يشاء صالحا أو طالحا. فرزقه مشترك بين البرية، والإيمان والعمل الصالح يختص به خير البرية. إن في ذلك، أي كونه جل وعلا يبسط الرزق أو يقدره على من يشاء سواء كان كافرا أو مؤمنا، ويخص الإيمان والعمل الصالح من شاء من أهل الخير والإيمان. هذا فيه آيات، أي بسط الرزق وقبضه لعلمه أن مرجع ذلك عائد إلى الحكمة والرحمة، وأنه أعلم بحال أبيه، فقد يضيق عليهم الرزق لطفا بهم، لأنه لو بسطه لبغوا في الأرض، فيكون تعالى مراعيا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم وفلاحهم. والله أعلم. فالله جل وعلا يذكر في هذه الآية أن بسط الرزق ليس دليلا على أن الذي بسط له الرزق هو أهل الخير وأهل الفضل، وكون ضيق الرزق على بعض عباده ليس ذلك دليلا على أنه من أهل الشر والفساد. ولهذا قال في السورة الأخرى من سورة سبأ: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قال جل وعلا: قل إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. قل إن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فبسط الرزق ليس عنوانا على إرادة الخير بالعبد، وتضييق الرزق ليس عنوانا على إرادة الشر بالعبد، خلاف الفقه والعلم في الدين، فإن من بسط الله له في العلم ووفقه للفقه فهو دليل أو أمارة على أن الله أراد بهذا العبد الخير، إن أتى بشروط هذا الفقه. ثم قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وهذه الآيات عظيمة وقوله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كما سبق غير مرة. قال بعض العلماء هي أرجى آية في القرآن الكريم وبعض العلماء يذكر غيرها. فقال الشيخ السعدي رحمه الله يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه ويحثه على الإنابة قبل أن يمكنهم ذلك فقال قل يا أيها الرسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين الله مخبرا للعباد عن ربهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أي باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب والسعي في مساخط علام الغيوب. بعض الناس يعني ما تمليه عليه نفسه أو يدفعه إليه هواه يفعل فلا يتردد في فعل كل شيء تهواه النفس ويدفعه إليه الهوى فيسرف على نفسه بفعل الكثير من الخطايا ولربما يرى أنه ليس له توبة لكثرة ما فعل كحال الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع أبناءه فقال أي أب كنت لكم قالوا خير أب فقال فإني مفرط في جنب الله عز وجل أو أسرفت على نفسي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فذكر أنه أكثر من المعاصي وأسرف على نفسه. فهذه الآية تقول كل من فعل ذلك فإن باب التوبة مفتوح أمامه بتوفر شروط التوبة وقبل أن يحين وقتها يعني قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. قال لا تقنطوا من رحمة الله أي لا تيأسوا منها فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان متزودين ما يغضب عليكم الرحمن ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من الشرك والقتل والزنا والربا والظلم وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار إنه هو الغفور الرحيم أي لمن تاب منه. أي وصفه المغفرة والرحمة وصفان لازمان ذاتيان لا تنفك ذاته عنهما ولم تزل آثارهما سارية في الوجود ماثلة للموجود تسح يداه من الخيرات أو تسح يداه من الخيرات آناء الليل والنهار ويوالي النعم على العباد والفواضل في السر والجهار والعطاء أحب إليه من الملأ والرحمة سبقت الغضب وغلبته ولكن لمغفرته ورحمته وليلهما أسباب إن لم يأت بها العبد فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة أعظمها وأجلها بل سبب لها غيره الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح والدعاء والتضرع والتأله والتعبد فهلما إلى هذا السبب الأجل والطريق الأعظم. ولهذا أمر تعالى بالإنابة إليه والمبادرة إليها فقال وأنيبوا إلى ربكم أي بقلوبكم وأسلموا له أي بجوارحكم. إذا أفردت الإنابة ودخلت فيها أعمال الجوارح وإذا جمع بينهما كما في هذا الموضع كان المعنى ما ذكرنا، أي إذا قيل عبد منيب أي رجاع إلى الله سبحانه وتعالى قائم بالعمل الصالح، وإذا قيل منيب مسلم وأناب وأسلم فالإنابة يراد بها رجوع القلب إلى الله وأسلم بمعنى قام بالعمل الصالح. وفي قوله إلى ربكم وأسلموا له دليل على الإخلاص وأن له من دون إخلاص لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئا من قبل أن يأتيكم العذاب مجيئا لا يدفع ثم لا تنصرون، فكأنه قيل ما هي الإنابة والإسلام وما جزئياتها وأعمالها، فأجاب بقوله تعالى فأجاب تعالى بقوله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. هذا يعني بيان لمعنى الإنابة ومعنى الإسلام. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن